قال الشارح رحمه الله تعالى. طبعا هي بتسمى قضية وخبرا. ليه؟ لان ليه بتسمى خبرا؟ لان فيها اخبارا عن واقع موجود، عن واقع خارجي، فعشان كده سميناها ايه؟ خبر. قال الشارح رحمه الله تعالى: اقول لما فرغ من مبادئ التصورات ومقاصدها اخذ يتكلم على مبادئ التصديقات وهي القضايا واحكامها. وواحد القضايا قضية وهي مرادفة للخبر، وقلنا انها ليه مرادفة للخبر؟ لانها فيها اخبار عن ايه؟ عن امر خارج في الواقع. وتعريفها، يعني تعريف الخبر او تعريف القضية، ايه هي التعريف بتاعها؟ مركب احتمل الصدق والكذب لذاته. مركب احتمل الصدق والكذب لذاته. فاولا احنا عرفنا الصدق هو مطابقة الايه؟ مطابقة القول للواقع، يبقى ده صدق. والكذب هو عدم مطابقة القول للايه؟ للواقع. وبعدين لما الشيخ بيقول هنا القضية هي مركب، يبقى ده بيخرج المفرد، يبقى اللفظ المفرد ما بيحتملش الصدق والكذب اصلا. فلما يقول لك القضية مركب يبقى اخرج الايه؟ المفرد. المفرد ده يمكن ان يكون قضية ولا يمكن يكون خبر ولا يمكن يكون انشاء ولا اي حاجة. المفرد: حسن، الانسان، ابو بكر وعمر، ده مفرد برضه. المفرد مش في مقابل المثنى ولا الجمع، المفرد يعني في مقابل الحكم، يعني محمد في مقابلة محمد الرسول. يعني لما تقول مثلا المسلمون ده مفرد رغم ان هو جمع، يعني احنا مش بنقصد الافراد اللي هو في مقابلة التثنية والجمع، الافراد هنا في مقابلة التركيب، يعني قول مفرد وقول ايه؟ مركب. لما تقول كتاب محمد ده قول مركب من كتاب ومحمد. لما تقول في الحديقة قول مركب من جار ومجرور. لما تقول محمد صادق قول مركب من محمد وصادق، يبقى ده المركب. والمركب ده إما يكون مركبا تاما زي محمد الرسول، وإما أن يكون مركبا إيه؟ ناقصا كالمضاف والمضاف إيه؟ إليه، أو الموصوف والصفة وهكذا. دي اسمها مركبات إيه؟ ناقصة. ماشي يا شيخ؟ فالشيخ أول حاجة يقول لك إيه مركب، يبقى ده بيخرج الإيه؟ ما ليس مركبا، يعني يخرج القول المفرد، يخرج القول الإيه؟ المفرد. ده ما هوش لا إنشاء ولا خبر. طيب بعد كده يقول إيه؟ يقول مركب احتمل. طبعا هو لما يقول مركب يبقى ده بيشمل المركبات التامة والمركبات الناقصة والمركبات الإنشائية. تمام؟ الناقصة زي المضاف والمضاف إليه، والإنشائية زي أطعمني. فهو ما بيقول قول مركب أو مركب، يبقى ده بيشمل هذه الأشياء جميعا، مع إن القضية ما بتشملش غير المركب التام فقط. يعني لما تيجي تقول كتاب محمد، هل يقال لك صادق أو كاذب؟ كتاب محمد ماله؟ مش هتقول ده صدق ولا ايه ولا كذا. فاللي بيحتمل الصدق والكذب هو فقط المركب التام. فلذلك لما يقول ان القضية هي مركب احتمل الصدق الى اخره، فلما يقول مركب بيشمل جميع المركبات، فلما يقول احتمل الصدق تخرج المركبات الانشائية لانه يوجد معناها بها، وتخرج حتى المركبات التقييدية والناقصة لأنه لا يحكم عليها بكونها صدقا أو إيه أو كذب. لأن إحنا قلنا قبل ذلك من قديم إن المركبات الناقصة في قوة المفرد، المركبات الناقصة في قوة الإيه؟ المفرد. واضحة يا مشايخ؟ طيب احتمل الصدق والكذب لذاته، قلنا لذاته دي إيه؟ قيد لإخراج ما احتمل الصدق والكذب للازمه كالقضايا الإنشائية. دي ما بتحتملش الصدق والكذب لذاتها، لكنها تحتمل الصدق والكذب لإيه؟ للازمها، اللي هو كونك عطشانا، ده اللازم لقولك لغيرك اسقني. فلازمها انك عطشان، فاللازم ده بيحتمل الصدق والكذب. انما الانشاء نفسه اسقني لا تحتمل الصدق ولا الكذب، يبقى اسقني لا تحتمل الصدق ولا الكذب لذاتها بل تحتمل للازمها. يبقى دي داخله ولا مش داخله في القضايا؟ لا غير داخله، لان اللي بيدخل في القضايا هو ايه؟ ما احتمل الصدق والكذب لذاته. واضح يا مولانا؟ فده قيد كده للاخراج لذاته، قيد يخرج به الانشاء لانه لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. قال لك ايضا هذا القيد للادخال، يعني قيد للاخراج وللادخال في نفس الوقت. طب هيدخل ايه يا مولانا؟ قال لك هيدخل ما هو مقطوع بصدقه وما هو مقطوع بكذبه. والقطع ده اما ان يكون بالبداهة او بالدليل العقلي. يعني لما نقول مثلا الابن يولد قبل ابيه، ده قول ايه؟ بالدليل العقلي او بالبداهة مقطوع بكذبه. بالبداهة هذا مقطوع بايه؟ بكذبه. يبقى ده بيحتمل الصدق والكذب ولا ما بيحتملش؟ من حيث ذاته يحتمل، انما من حيث البداهة مقطوع بكذبه. مقطوع بايه؟ بالبداهة كده، ده مقطوع بايه؟ كذبه. يبقى احنا بنبص من حيث البداهة ولا من حيث ذاته؟ من حيث ذاته، بغض النظر بقى عن وقف عقلك ده خالص. ده كده القول ده مجرد ما يقال يحتمل الصدق والكذب او لا يحتمل، التركيب نفسه يحتمل الصدق والكذب. كونك بعد ذلك بالبداهة وبالضرورة ترى انه مقطوع بكذب، هذا لا يطعن في كونه قضية، بس هي قضية كذب ودليل كذبها البداهة. طيب لما تقول الاب موجود في الحياة قبل ابنه، ده قضية ولا مش قضية؟ قضية، لأنها تحتمل الصدق والكذب، بس من حيث إيه؟ ذاتها. إنما لو من حيث البداهة العقلية، لا، دي مقطوع بصدقها، مقطوع بإيه؟ بالبداهة كده، مش محتاجة حتى تفكير عشان تقطع بصدق هذه القضية. واضحة يا مشايخ ولا مش واضحة؟ طب لما تقول محمد رسول، ده تحتمل الصدق والكذب لذاتها، وإن كان بالدليل العقلي هي لا تحتمل إلا الصدق. طب لما تقول الله ثلاثة، ده تحتمل الصدق والكذب لذاتها، لكن بالدليل العقلي هي لا تحتمل إلا الكذب. فلما تقول بقى ما احتمل الصدق والكذب لذاته، عشان تدخل هذه الإيه؟ الأنواع. ما تجيش تقول لي مثلا إيه؟ قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ما دي قضية إيه؟ تقول لي قضية كفرت. ليه؟ لأن قضية تعرفها أنها تحتمل الصدق والإيه؟ والكذب. فلما أقولك على ولكم نصف وما ترك أزواجكم، لما أقول عليها قضية، يبقى كأني بقى أسلم ضمنا بأن هذا الكلام يحتمل الصدق والإيه؟ والكذب. وده كفر ولا مش كفر؟ كفر. بس هو يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني بغض النظر عن قائله، يعني من غير نظر الى من القائل. التركيب ده نفسه يحتمل الصدق والايه؟ والكذب. لكن كون قائله هو الله وهو اصدق الايه؟ القائلين، يبقى ده لا يحتمل الا الصدق ولا يحتمل الكذب البتة، لكن من حيث القائل وليس من حيث الايه؟ الذات. واضح يا شيخ؟ طيب. قال فاحتمال الصدق والكذب يخرج الانشاء، لان الانشاء ملوش واقع خارجي عشان يبقى فيه ايه؟ صدق او كذب. وقوله لذاته ليدخل فيه، يعني في التعريف، ما يقطع بصدقه كخبر الله ورسوله، وما يقطع بكذبه ككون الواحد نصف الثمانين. لاننا لو نظرنا الى ذات الخبر لرايناه يحتمل الصدق والكذب بقطع النظر عن المخبر والواقع. فالقطع بأحد الأمرين من جهة المخبر أو المخبر به، يعني لما بتقطع بأن هذا الكلام صدق أو هذا الكلام كذب،